أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بدربها إخواني. أنا في سبيل الله طارت خطوتي، وعلى طريق الله قال لساني. الإسلام وصاني يا عيني دائما واحد، وديني في الدنيا خالق، نبي للهدى رائد، وبالإسلام وصاني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني. فهيا إخوتي هيا، أناديكم إلى العليا، أعيد المجد كي في ظل قرآني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني. لكل الناس دعوتنا، ودين الله غايتنا، ستعلو اليوم رايتنا وتخفق فوق أوطاني. لكل الناس دعوتنا، ودين الله غايتنا، ستعلو اليوم رايتنا وتخفق فوق أوطاني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام رباني.